ولكن هم يؤمنون أنهم ينادون قريبا يسمع صوتهم ويسمع كلامهم ويرى حالهم، فينادون يا رب أخرجنا من هذه من هذا العذاب، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فكانت الإجابة من الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم. وهذا الاستفهام مبنى على التقريع والتوبيخ، يوبخهم الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة: نعمركم، أولم نعطكم في الدنيا أعمارا، أولم نعطكم في الدنيا أوقاتا، أولم نعطكم في الدنيا أزمنة لتعبدوا الله فيها، أولم نعمركم. قال ابن عباس وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم: أي ألم يطل ربنا في أعماركم حتى وصلتم للستين؟ وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك. فالله يقول: ألم نعطكم وقتا في هذه الحياة؟ ألم نعطكم زمنا لتعبدوا الله فيه؟ وقال ابن عباس في الرواية الثانية: أولم أبلغكم إلى 40، وهو سن كمال نضوج العقل ونضوج التفكير. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول: أدركت أهل العلم في بلادنا في الحجاز في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أهل العلم يتعلمون العلم ويسعون للدنيا ويخالطون الناس، فإذا وصل الواحد منهم إلى 40 اعتزل وتفرغ للآخرة. أول ما الإنسان من هؤلاء الكرام كان يصل للـ40، هذا وقت التفرغ للآخرة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ما تذكرتم في هذه الأعمار ولا في هذه الأوقات. قال تعالى: وجاءكم النذير. قال ابن عباس رضي الله عنه: وجاءكم النذير، هو رسول الله. وقال بعض أهل التفسير: جاءكم النذير، هو الشيب، شعر الأبيض الذي نما في لحيتك أو نما في رأسك، فهذا نذير من الله تبارك وتعالى على قربك من ربك سبحانه وتعالى، وعلى قرب الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وجاءكم النذير، الحمى كما قال بعض أهل التفسير، شوية سخونية بينام الإنسان للفراش تتهاوى القوة وتتساقط القوة، تخور قوة الإنسان، لا يستطيع الإنسان منا أن يتحرك حركة واحدة. وجاءكم النذير، موت الأقارب والأصحاب، هذا نذير على قرب اقتراب الأجل، أنتم اليوم تودعونهم وغدا يودعكم أقوام آخرون. وجاءكم النذير. وكانت إجابة الصراخ في أول الآية: فذوقوا، أي من العذاب، فذوقوا أي من العذاب، فما للظالمين من نصير. هكذا كانت إجابة الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين ضيعوا أعمارهم وضيعوا أوقاتهم وضيعوا الأزمنة الشريفة في البعد عن الله سبحانه وتعالى. فهذه الحصرة في هذا الوقت على تضييع الأعمار، هذه الحصرة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى لنا على تضييع الإنسان لعمره، على تضييع الإنسان للوقت الشريف الذي أعطاه الله عز وجل له. لذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم معنا أنه لا ينبغي على الإنسان منا أبدا أن يضيع عمرا أو أن يضيع وقتا أو أن يضيع زمنا، بل الأصل أن يسعى الإنسان منا ليشغل هذا الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحسرة المذكورة تزداد في أوقات معينة وبخاصة عند الحساب، فعند حساب الإنسان منا نسأل عن هذه الأعمار. أهم 4 أسئلة إذا وقف الإنسان بين يدي ربه متعلقة بهذه الأوقات، متعلقة بهذه الأعمار، 4 أسئلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، سؤالين عن الزمن، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أهم أربع أسئلة يتوقف عليها مصير الإنسان منا إذا وقف بين يدي الله، متعلقة بالأزمان، متعلقة بالأوقات، متعلقة بعمر الإنسان منا، متعلقة بهذه الدقائق التي تمر علينا. والله أحباب الكرام، مع ما ذكر الله عز وجل في الجنة من نعيم، وما ذكر في الجنة من طرد النصب والهم والغم منها، إلا أن النبي استثنى نوعا واحدا من الحسرات يصيب الإنسان حتى وإن دخل الجنة. هذه الحسرة على الساعات التي ضاعت منا من غير أن نعمرها بطاعة الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. ما أعده الله لهم في الجنة من نعيم، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، النبي يقول هؤلاء يتحسرون في الجنة على ساعات مرت عليهم ضاعت من بين أيديهم لم يذكروا فيها الله سبحانه وتعالى. صالحون في كل زمان ومكان، لا يحزنهم شيء كحزنهم على يوم تغيب فيه الشمس، نقص فيه العمر ولم يزدد فيه العمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما تحسرت على شيء، وفي لفظ: والله ما ندمت على شيء كندمي على ساعة، على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. هذا هو موطن الحسرة عند هؤلاء الصالحين. عند الصالحين كانوا يتحسرون على الساعات وعلى الأعمار التي تمر من غير ذكر لله سبحانه وتعالى. هي دي الحسرة، هي دي الحسرة. والإنسان منا لما ينظر إلى واقع الناس في هذه الزمان، في هذا الزمان، والله لا يعجب غاية العجب من أقوام يتفننون في تضيع الأعمار وتضيع الأوقات وتضيع الساعات، وهو لا يدري أن هذا سيكون عليه حسرة يوم القيامة. الشباب بقالهم 3-4 أيام، ليه صلاح ما راحش حفل التوزيع أفضل لاعب في أفريقيا مع منين؟ وخد على ذلك 3-4-5 أيام لا حديث إلا على هذا. انظر عند مباراة مهمة ماذا يحدث من الشباب قبل المباراة، وما يحدث من الشباب أثناء المباراة، وما يحدث من الشباب بعد المباراة. كم ضيعنا من أوقات في مثل هذه الأمور. وانظر إلى كثير من النساء وإلى كثير من البنات، كم تضيع الواحدة منهن الساعات في النوم الطويل، 16 ساعة و 17 ساعة و 18 ساعة نوم. وانظر إلى حال كثير من الناس، كم ضيعوا من الأوقات على المقاهي، وكم ضيعوا من الأوقات فيما لا نفع فيه للإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضع لنا ميزانا لنزن به الناس، لنعرف من خير الناس ومن شر الناس، وضع لنا الميزان هو الوقت، الميزان هو الوقت. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال: خيركم من طال عمره وزاد عمله أو حسن عمله. هو ده خير الناس، خير الناس اللي كل ما طال العمر كلما ازداد فيه العمل. خير الناس: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ضيع في العمر الطويل ده أعمال صالحة كتير جدا، هذا هو أسوأ الناس على الإطلاق. ويزيد النبي الأمر بيانا ووضوحا في خير الناس، خير الناس أقوام يعيشون بيننا والله يرقبون بساعتهم أوقات عبادة الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله عز وجل، من هؤلاء؟ قال: الذين يرقبون الشمس والقمر لذكر الله عز وجل. الآن وقت السحر، هذا وقت الاستغفار. الآن الشمس طلعت، هذا وقت صلاة الضحى. الآن خلاص بدأت الشمس في الزوال عن وسط السماء، إذن 4 ركعات قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء. حان الآن وقت قبل غروب الشمس، إذن حان وقت أذكار المساء. هذا حالهم، هذا حالهم. إن خيار عباد الله، إن خيار عباد الله عز وجل الذين يرقبون الشمس والقمر لذكر الله عز وجل، يرقبون الساعات ساعة وراء ساعة ليذكروا فيها الله سبحانه وتعالى. خيار عباد الله الذين يستغلون كل لحظة في حياتهم في طاعة الله عز وجل، لا يؤجلون عملا ولا يؤخرون عملا، بل يبادرون بالأعمال خشية أن يحال بينه وبين هذا العمل. لذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. لي رسول الله؟ قال: فتنا كقطع الليل المظلم، يحال بينك وبين الطاعة بسبب فتنة من الفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل ألا تصدقوا. سيأتي على الناس زمان الإنسان معه أموال صدقة ولكن لا يجد من يأخذها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم الحج فليتعجل. في ناس من الصالحين يفعلوا دائما هذه الأمور، لا يؤجلون عملا ولا يؤخرون عملا خشية أن يحال بينه وبين العمل، يبادرون أوقاتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، استغلال الأوقات في طاعة الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5. ويأكد النبي على قيمة العمل، يأكد النبي على قيمة العمل، بادر بالعمل. فلربما تؤجل قيام الليل فتحرم من هذا القيام، ولربما تؤجل عملا صالحا فيفرق الموت بينك وبين العمل. بادروا بالأعمال. والله أيها السادة الكرام، والله أيها السادة الكرام، أوقات يسيرة مما نضيع ونفرط فيها هي أعظم أماني أصحاب القبور الذين ماتوا وحملنا نعوشهم على أكتافنا. أقصى أمانيهم الآن أن يعودوا إلى الدنيا لدقائق معدودة لطاعة الله عز وجل. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فوقف عليه وبكى حتى ابتلت لحيته وابتل صدره، فنظر إلى أصحابه وقال: والذي بعث محمدا بالحق لركعتان مما تحقرون، أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. والله لو خير صاحب هذا القبر بين العودة إلى الدنيا لدقيقة أو لدقيقتين ليصلي ركعتين مما تحقرون، أحب إليه من الدنيا وما عليها. هل رأيتم الآن قيمة دقيقة واحدة من الدقائق؟ والله لا يعرف الإنسان منا قدر هذه الأوقات التي تضيع في غير طاعة الله. وسيعلم الإنسان منا قدر الغفلة وذم هذه الغفلة عند لحظة الموت، عندما يتمنى كل إنسان منا الصالح والطالح، عندما يتمنى كل إنسان منا أن يعود إلى الدنيا لدقيقة واحدة ليعبد فيها الله، ليستزيد فيها من طاعة الله سبحانه وتعالى. لذا كان الله عز وجل يقول لنا في القرآن مبينا لنا وجوب وضرورة السعي لتعمير الأوقات في طاعته: وأنفقوا مما رزقناكم. ليه السؤال ده؟ ليه هذا الطلب؟ أو ليه هذا الأمر؟ وأنفقوا مما رزقناكم. كانت الإجابة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، يا رب ساعة من الدنيا، ساعة من ضمن آلاف الساعات التي ضاعت مني في الدنيا، ربنا أخرنا. ربنا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، كما ذكر الله عز وجل في أواخر سورة إبراهيم. وفي أواخر سورة المنافقون يقول الله عز وجل من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق وأكن من الصالحين. لا يطلب من الله عز وجل إلا أمر واحد: ساعة واحدة يعود إلى الدنيا، ساعة واحدة يعود إلى الدنيا ليقبل فيها على الله. إبراهيم بن أدهم دخل ذات يوم إلى بيته وأغلق عليه باب غرفته، وفي ظلمة الليل قال لنفسه بعدما أخذ بلحيته وقال: يا نفس، لو جاءك ملك الموت الآن ماذا كنت تتمنين؟ أجيبك يا نفس تقولين: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. دي أمنيتك إذا نزل عليك الموت. يا نفس، أنت الآن في الأمنية، مش أنت عايزة ترجع للدنيا، أنت الآن في الأمنية، فأين العمل؟ فأين العمل؟ يا سادة الكرام، والله أغلى ما تملكون، أغلى ما تملكون، لا أقول مالا ولا عقارا ولا أرضا، والله أغلى ما تملكون هي هذه الأوقات، أغلى ما تملكون هي هذه الساعات. وينبغي علينا جميعا أن نعلم أن كل ساعة تمر علينا نقترب فيها من الله أكثر، كل ساعة بتمر علينا احنا بنقرب أكتر من ربنا سبحانه وتعالى، وبنقرب أكتر من لقاء الله سبحانه وتعالى. والسعيد منا اللي يعمر هذه الساعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. يدخل رجل على الفضيل بن عياض فيقول: يا أبا علي عظني، أنا عايز أتعظ. قال له الفضيل: كم عمرك؟ قال: 60. قال: سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ أوشكت على الإقبال على الله، أنت قربت خلاص من النهاية، أوشكت من الإقدام على الله أو الإقبال على الله؟ فقال الرجل: إن لله وإن إليه راجعون. فقال له الفضيل بن عياض: من علم أنه إلى الله راجع علم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف علم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد الإجابة على هذا السؤال: أولم نعمركم، أولم نعمركم، أولم نعطيكم في الدنيا أعمارا لتطيعوا فيها الله؟ فأين كانت الطاعة في هذا الوقت؟ أين كانت العبادة في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة؟ أيها السادة الكرام، جاء الإسلام ليعلمنا حقيقة أن نهتم بأوقاتنا، فما من عبادة من عبادات الإسلام إلا وهي تغرس فيك ضرورة الاهتمام بالوقت. الصلاة جعلها الله عز وجل على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا مؤقتا، له بداية وله نهاية، وتأتي أحاديث الشريعة لتؤكد: التزم بأول الوقت فهو أحب العمل إلى الله، وإياك والتأخير فمجرد التأخير عليه عذاب، حتى تؤكد لنا الشريعة على حرم التأخير الأعمال. ويل للمصلين، أي الذين أخروا الصلاة عن أوقاتها. وتأتي بعد ذلك مواسم الطاعات مثل صيام رمضان، له بداية وله نهاية، تفطر في وقت وتصوم في وقت، أوقات يصبح الطعام حلال وأوقات يصبح الطعام حرام، حتى يلتزم الإنسان منها بالوقت. ويأتي بعد ذلك زكاة الفطر، هذه الزكاة التي جعل الله لها وقتا، ووقت لها النبي صلى الله عليه وسلم وقتا، كما لا يجوز لك أن تدفع هذه الزكاة في غير وقتها، لا يجوز لك أن تؤخرها عن وقتها، وإلا تكون بذلك آثم. ثم يأتي من بعد ذلك الحج، وكله مواقيت، دخولك لمكة بميقات زماني ومكاني، طوافك بميقات، رمي الجمار بميقات، الوقوف بعرفة ميقات، المبيت بمزدلفة ميقات، كل هذه مواقيت، بل الحج كله ميقات، حج كله ميقات، الحج أشهر معلومات. ما ينفعش الإنسان منا يروح يقف على عرفة يوم 9 يوم 8 أو يوم 10، لأن عرفة لازم تكون يوم 9، وقت عرفة محدد علشان نتعلم قيمة الوقت وقيمة الزمن. ولما تيجي الضحي ما ينفعش الضحي في أي وقت، له بداية وله نهاية، ولابد أن تلتزم بهذا الوقت. الدين كله، الشريعة كلها بتعلمنا يعني إيه التزام بالوقت، الشريعة كلها بتعلمنا يعني إيه نحترم الوقت، الشريعة بتغرس جوانا يعني إيه الإنسان منا يكون حريص على الوقت، يعني إيه الشريعة تعلمنا إن الوقت ده شيء غالي في حياتك، ينبغي عليك أن تتمسك به ولا تتركه ولا تضيعه كما يفعل كثير من الناس. إحنا عايزين نقتل الوقت، إحنا عايزين نقتل الوقت. هؤلاء الذين يفكرون بهذا المنطلق قتل الوقت هؤلاء هم الذين ينادون على ربهم يوم القيامة ويصرخون في جهنم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وعندها ستكون الإجابة: أولم نعمركم، أعطيناكم في الدنيا أعمارا وأوقاتا لتعمروها في طاعة الله عز وجل، ولكن في الدنيا ضيعتموها فيما لا نفع فيه. فالله عز وجل يقول لهم: فذوقوا فما للظالمين من نصير. عباد الله، أوقاتكم هي أعماركم، أوقاتكم هي أعماركم، وعمرك مجموعة من الأوقات يأتي عليها وقت لتنتهي. قال تعالى: إنما نعد لهم عدا. قال ابن مسعود: عددنا أنفاسهم، كلما خرج نفس كلما اقترب من نهايته حتى يأتي النفس الأخير. سعيد منا اللي يعلم إن كل نفس بيدخل وبيخرج ده معناها إن عمره قل شوية، ده معناها إن عمره قل شوية. العاقل منا هو الذي يعلم حقيقة أن تضييع الوقت أعظم من الموت، لأن الموت يقطع عن الخلق، وأما تضييع الوقت فتقطع عن الحق سبحانه وتعالى وتضيع العبد في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحباب الكرام، الإسراف في ذاته مذموم عند الله سبحانه وتعالى، فكل تجاوز للحد هذا مذموم عند الله عز وجل. وإن من أسوأ صور الإسراف التي أصبحت موجودة في زمننا هذا تضييع الأوقات أمام الواتس، تضييع الأوقات أمام الفيس، تضييع الأوقات على ألعاب. يفني الإنسان عمره كاملا في هذه الأوقات، في هذه الألعاب. سبحان الله، تعجب غاية العجب لما تلاقي الأب مشغول بالتليفون بيلعب ألعاب، فضيع أولا حق الله عز وجل عليه، وضيع حق من كان حوله. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أحباب الكرام أن تلتفتوا لهذا الأمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم مع أصحابه فنظر إلى خاتمه فأعجبه الخاتم، فأخذ النبي يقلبه فشغل في تقليب الخاتم عن أصحابه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه وألقاه في الأرض وقال: شغلني عن أصحابي، شغلني عن أصحابي. النبي خد الخاتم وألقاه في الأرض وقال: بئس هذا الخاتم اللي يشغلني عن أصحابي. طيب، بئس هذه اللعبة التي لا أقول شغلتني عن أهل بيتي وشغلتني عن أولادي، ولكن بئس هذه اللعبة التي شغلتني عن ربي، بئس هذه اللعبة اللي شغلتني عن عبادتي، بئس هذه اللعبة اللي ضيعت علي صلاتي، بئس هذه اللعبة التي أكلت أكلا من أوقاتي ومن عمري. كثير من الناس النهاردة بيجلس أمام الفيس بالساعات الطويلة، ويجلس أمام الواتس بالساعات الطويلة فيما لا نفع فيه. ماذا سيقول لله عز وجل؟ أنا أخبركم ماذا سيقول لله. سيقول لله: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ده اللي هيخسر كتير يوم القيامة، وده اللي سيصاب بحصر يوم القيامة. أيها السادة الكرام، العقلاء في كل زمان وفي كل مكان شغلوا أوقاتهم بما فيه النفع لهم. أبو بكر بعد صلاة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما بكر، يقول له: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا، أنا. من شهد منكم اليوم جنازة، أنا. من تصدق على مسكين، أنا. متى فعل هذه الأعمال؟ متى فعل كل هذه الأعمال؟ فيقول: ما اجتمعنا في عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة. علي رضي الله عنه بيوضح منهج الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن منهجهم الاجتهاد في العمل الصالح وحسب، لا، بل كان منهجهم استغلال كل لحظة من اللحظات، كل أوقاتهم كان تنافس في الطاعة وتنافس في العمل الصالح. حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه موضحا لهذا المنهج: والله ما نافسنا أبا بكر في شيء إلا سبقنا. إلا سبقنا. دي كانت حياتهم. ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: والله لقد ملأ الله قلبي باستغلال الوقت في القراءة، حتى لو قلت لكم أنني قرأت 20,000 مجلد لكان هذا قليل، ولا تزال نفسي شغوفة بالقراءة وطلب العلم، حتى والله إنني لما أقف على كتاب جديد كأنما حصلت على كنز، كأني حصلت على كنز. واحد بيقول أنا قرأت 20,000 مجلد ولسه عنده نهم للقراءة وطلب العلم، لسه عنده نهم لذلك. مشايخنا وعلماءنا من في هذا الزمان كم رأيناهم وكم تعلمنا منهم، كان الواحد منهم والله له في اليوم أكثر من 10 مجالس يعلم فيها الناس لا يقوم إلا للصلاة، وما بين هذه المجالس كان يسعى لقضاء حوائج الناس والسعي على الأرامل والمساكين، حتى كنا نتعجب ونقول سبحان الله من أين يأتي بهذا الوقت. أحد مشايخنا قال: أنا ليس عندي وقت ولكن سأفرغ لكم يوما واحدا لتقرأوا عليه. فجلسنا من بعد الفجر، ما قمنا إلا في 10 مساء قرأنا عليه 160 كتاب، 160 كتاب. أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. أحد مشايخنا الكرام جلست بين يديه ليتعلم العلم، ذهبت إليه فجرا يقول لي: أنا بعد الفجر ده ما فيش علم، بعد الفجر في 2 ساعة ذكر لله سبحانه وتعالى، بس 2 ساعة للذكر وبعد ذلك نبدأ نعلم. والله جلست معه وطلبة العلم يقرؤون عليه من شتى بقاع الأرض عن طريق التليفون، مجلس في الفقه ومجلس في الحديث ومجلس في التفسير ومجلس في السير. هذا حاله. وشيخ معمر تجاوز 105 سنة، 105 سنة يجلس ليعمر كل هذه الأوقات بطاعة الله عز وجل. هؤلاء الذين قال الله عز وجل في شأنهم قبل آية وهم يصرخون فيها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إذن نحن الآن أمام آيتين، وعليك الآن قبل أن تخرج من هذا المكان أن تسأل نفسك: مع أي الفريقين أنا؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية شغلوا أوقاتهم بطاعة الله، فقال الله: أولئك يرجون تجارة لن تبور. أم أنا من الصنف الآخر الذي سيقول: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل؟ أغلى ما تملكه أنت الوقت، احرص على أن تعمره بطاعة الله عز وجل لتنال السعادة في الدنيا وتنال السعادة في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.